بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. بالنسبة لقول العاطس الحمد لله في الصلاة، سمعنا أنكم لا يعني ترون ذلك مشروعا، علما بأنه يحمد الله جل جلاله، وبخاصة ورد أن في الحديث الصحابي قال الحمد لله. نعم، نقول هذا حتى ما نقيل، راجع كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري. نعم.